الحمد لله. بعض العامة يقولون هذه العبارة في مسائل تطرح، ظنتي على ما أعتقد أنها حرام. يا أخي العلم، الدين ليس هكذا. سعيد مسيب رحمه الله يقول في أي فتية كان يفتيها: اللهم سلمني وسلم مني. والله يقول: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما نقول إلا بعلم جازم وإلا نسكت.